القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان دار الإفتاء تقول: ذكرى ميلاد النبي تحيي في قلوب الناس من درس من معالم الخير. والتفاصيل على الصفحة التالية. أكدت دار الإفتاء المصرية أن المسلمين كانوا من قديم الزمان ولا يزالون يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضافت الدار في فيديو جديد أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بمناسبة المولد النبوي أن هذه الذكرى العطرة تحيي في قلوب الناس من درس من معالم الخير، حيث يجتمع المسلمون في هذه المناسبة الطيبة لإعلاء القيم المحمدية وتحقيق السلام والتسامح، فهم يستلهمون من سيرته صلى الله عليه وسلم معاني الحق والجمال، ويجددون في قلوبهم مبادئ التعايش وحب الوطن والسعي لعمارة الأرض، كما قرر المولى عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأشارت الدار إلى أن المسلمين يعيدون إحياء هذه الذكرى ببث الطاقة الإيجابية للنهوض بأوطانهم، ويمدون يدهم بالسلام إلى غيرهم تحقيقا لروح النبوة وهدف الرسالة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لا شك أن كل واحد منا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحب له علامات. معنا الآن الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر. الدكتور عبد العظيم، هل لك أن تلقي لنا الضوء على بعض من هذه العلامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما لا شك فيه أن كل مسلم الآن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ولكن هناك حب إيجابي وحب سلبي. الحب ليس بالكلام، الله سبحانه وتعالى قد رسم لنا الطريق إلى محبته فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لم يقل له عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فحبوني. فكنا نحبه الكلام، ولكن علامة الحب هي العمل والسير على منهجه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذها الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأنت أيها المسلم تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على ذلك؟ هل تحب سنته؟ هل تحب منهجه؟ هل تحب شريعته؟ هذا هو المطلوب منك. فلا ينبغي عليك أن تقول: إني أحب رسول الله بلساني. الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من أبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي أحواله كلها، حيث يقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الدكتور عبد العظيم عامر من علماء الأزهر، الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ رسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابته الكرام كيف يقتدون به، في العبادة مثلا حيث يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب علينا إذا أردنا الصلاة أو إذا دخلنا في الصلاة أن نصلي كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحج مثلا كان يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، بل إن بعض الصحابة كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصوم مثلا يواصل، فأراد أحدهم أن يقتبس وأن يهتدي وأن يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم ويكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فالإقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام في سلوكه في عبادته، كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته؟ كان في مهمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع جيرانه؟ كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المسلم، مع غير المسلم، مع المسلمين أجمعين، في الشدة، في الرخاء، في العسر، في اليسر، في المنشط؟ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رسالة الإنسانية جمعاء، لا تخص جنس دون جنس أو لون دون لون أو مؤمن دون غيره، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكلنا يريد أن يحظى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلب طيب، لكن الأهم من ذلك كله أن نسأل أنفسنا أين نحن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، والمنهج في ذلك هو سنة رسول عليه الصلاة والسلام، حيث يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وصلح أوله هو السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. يقول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان في ذكرى ميلاد النبي للأستاذ الدكتور شعبان إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عاش العالم فترة من الزمن ضلت فيها البشرية الطريق المستقيم الذي رسمه الله تعالى لعباده، ضاع فيها الحق وساد الباطل، وأكل القوي الضعيف، وقطعت الأرحام، وعبدت الأصنام والأوثان من دون الله الواحد الأحد. لقد كانت قافلة الحياة حائرة الدليل، والناس كلهم في ضلال مبين، كما قال الحق تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن الله تبارك وتعالى على البشرية وأرسل إليها من ينقذها من هذا الضلال ويخرجها من الظلمات إلى النور، وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي، فقد رأت كأن نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام. كما أن جده عبد المطلب رأى في منامه أن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في الشرق وطرف في الغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها، فقصها على بعض جلسائه فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء والأرض، فلذلك سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد كان ميلاده صلى الله عليه وسلم إيذانا بقرب انتهاء عهد الظلم والجاهلية وبداية عهد نصرة المظلوم وتوحيد الخالق جل وعلا وتوطيد كرامة الإنسان أيا كانت عقيدته ومنهجه، وهو ما جاء صريحا في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وأن الناس لا يتفاوتون ولا يتفاضلون إلا بالتقوى والعمل الصالح. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قال عنك الحق تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم لمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.